الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا المعاصي فإن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا أننا غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالنا مجزيون وعلى تفريطنا نادمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث الشريف يندبنا وينبهنا ويدعو إلى خصلة كريمة عزيزة، خصلة عز وجودها في زماننا إلا من رحم ربك، خصلة حب الخير للغير، وهي خصلة قلبية، خصلة إيمانية. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يشير إلى أن هذه الخصلة من عوامل رسوخ الإيمان في القلب ومن دلائل كمال الإيمان في القلب. فيقول والمنفي هنا كمال الإيمان لا أصل، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه. لن يصل عبد إلى درجة كمال الإيمان ولن يعلو إيمانه حتى يحصل الخصلة. وهذه الخصلة تعتمد بالدرجة الأولى على الإيمان المحصل في القلب. لذا جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. ولاحظ هنا في هذه الرواية، رواية الإمام النسائي: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس. وسع هنا مفهوم حب الخير للغير الذي قصره في أول حديث على إخوانك من المؤمنين، فوسعه للناس ما يحب لنفسه من الخير. سبحان الله. أيحب المؤمن أن يحب المؤمن لأخيه المؤمن من الخير؟ هذا أمر عادي. لكن أن يحب المؤمن للناس والناس كمال الإيمان. حلول نعمة وإما زوال نقمة. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحب لنفسي الخير، أن تحل بي النعم ويأتيني من خير الله عز وجل. أحب لإخواني ذلك، أحب لنفسي من الناس أن يحترموني ويقدروني وأن يصونوا عرضي ومالي، وكذلك من نفسه منزلة نفسه. تعاملني كنفسك وأنا أعاملك كنفسي، كما قال من قال: ولا تكتمل الصحبة أو الأخوة حتى يقول الصاحب لصاحبه: يا أنا يا أنا، ما أحبه لنفسي من الخير أحبه لك، وما أكرهه لنفسي من الشر أكرهه لك. فما ما الذي حصل لنا؟ ما الذي أصابنا؟ للأسف الشديد ما أصابنا هو الذي أصاب قلوبنا، لذلك صرنا بهذه الحال. هذه خصلة حميدة، خصلة كريمة، العبد إذا بلغ بها كمال الإيمان لا شك أن يكون من أهل الجنان. إنها منزلة إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم ما تحب لنفسك. بسيطة يا رسول الله، بسيطة أوي. لا والله، هذه الخصلة يا أحبة إن كنا ندعو أنفسنا إليها فلنعلم أنها ليست بالخصلة. التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. لن يصل إلى هذه المرتبة التي توصله إلى الجنة إلا كل صاحب قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الخصلة تحتاج إلى قلب سليم، قلب يحب لإخوانه الخير، يحب لإخوانه أن يكونوا طائعين، مهتدين، طيبين، مصلين، صائمين، مزكين، حجاجا لبيت الله الكريم. أما من أحب للمؤمنين، ممكن واحد يحب المؤمن غير ذلك، يعني ممكن أحب المؤمن أن يكون عصاة، أن يكون فجرة، أن يكون فسقة. من أحب لإخوانه أن يكون عصاة فقد ارتكب إثما مبينا وكبيرة من الكبائر، بل وفاحشة من الفواحش وموبقة من الموبقات. وللأسف فينا من يفعل ذلك، يحب للمؤمنين أن يكونوا عصاة، يحب لهم الشر. هو الله، ألم يقل الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يتاجرون في المخدرات هل يحبون للشباب أن يكون طائعا مستقيما بعيدا عن المحرمات؟ لا والله، إنهم يحبون أن يدمر الشباب حتى تروج تجاراتهم وتزيد أرباحهم والعياذ بالله. الذين يحبون الفواحش أيحبون لنساء المؤمنين الحشمة والستر والعفة والحجاب؟ لا والله، إنهم يريدون النساء متبرجات، متفاحشات، فاحشات، كاسيات، عاريات. لماذا؟ لتروج الفاحشة وينتفعون من ورائها عياذا بالله. الذين يحبون لشعب مصر أو لغيره أن يقتل بعضه بعضا لتروج تجارة الأسلحة وغيرها من التجارات، هؤلاء المؤمنين الذين ماذا ينشرون ومن يستضيفون؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هل هؤلاء في قلوبهم خصلة وإيمان؟ عباد الله، ماذا ينشرون؟ من يستضيفون؟ يستضيفون، تخيل، ليروج البرنامج ويقول لهم مشاهدون نسأل الله السلامة، وماذا يريدون من وراء ذلك؟ يستضيف أحدهم رجل زنى بابنته. لماذا تستضيف؟ لماذا تنشر هذا على الناس؟ لماذا تؤذي مسامع المسلمين؟ ولماذا فعلت؟ وكيف فعلت؟ كيف ذلك؟ لصالح من؟ لصالح من؟ يأتي أحدهم ويستضيف رجل شاذ جنسيا. عملت ده ازاي؟ وصلت كده ازاي؟ أصلا وأنا صغير وينشر هذا علينا؟ على أولادنا وأبنائنا ورجالنا ونسائنا؟ يستضاف الملحدون عند الحد الأمني، واللي كان حافظ قرآن والحد هم الشباب يبدأ. هو ده صحيح بيقول ولا ويا ليته يستضيفه فيدحض شبهته ويدحض حجته، بل إنما يستضيفه ليلقي شبهه على الناس. بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، لكن يا أحبة، المشرك الذي لا يؤمن بإله أصلا، هذا يطلب منه فقط أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك الكفار المشركون العرب كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم، أتريدنا أن نقولها؟ لا نقولها، أطلب 1000 كلمة 100 كلمة نقولها لك إلا هذه الكلمة، لو عرفوا معناها. أما الذي يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله، إن قال لا إله إلا الله لا تقبل منه حتى يقر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بالله وأقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان على دين غير الإسلام لا يقبل منه حتى يتبرأ من الدين الذي كان عليه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا أقول ذلك؟ تريدنا أن نحسن إلى غير المسلمين؟ المسلمون يحسنون إلى غير المسلمين قبل أن تولد أنت. يوم أن دخل الإسلام مصر كان فدخل الأقباط في دين الله أفواجا ولم يبق إلا ثلة قليلة، وما أرغم نصراني واحد على أن يترك دينه أو يغير اسمه أو هدمت لهم صومعة أو بيع أو كنيسة، ما عرف ذلك في تاريخ المسلمين. هم الذين لما دخلوا القدس بيت المقدس قبل أن يحله صلاح الدين أمنوا 70,000 من الموحدين، قالوا واحتموا به فدكوهم بالمدافع ثم حصدوهم فذبحوهم ذبحا حتى صارت الدماء في الشوارع للركب. ما فعل المسلمون ذلك؟ وما أرغم المسلمون النصارى في مصر وفي أي مكان على أن يتركوا دينهم كما فعل في رومانيا وفي يوغوسلافيا وفي غيرها، يدخلون بيوت المسلمين ويكشفون عن العورات، فإذا وجدوا رجلا مختونا علموا أنه مسلم فذبحوه، لما دخل وحاصر عمرو بن العاص مصر في حصن بلبيس، وكان فيها المقوس وابنته أرمانوس، لما حاصرهم بكى النساء داخل الحصن بكاء شديد بكاء مريء، إلا أرمانوس ابنة المقوس، لماذا لا تبكين؟ فتقول لهم لماذا تبكين أنتم؟ قالوا سيفعلون بنا مثل ما فعل الرومان، فكر المسلمين سيفعلون بهم مثل ما فعل بهم الرومان. قالت لهم ألم تعلموا أن أبي قد أهدى نبيه صلى الله عليه وسلم ماريا وكانت تخبره عن أحوالهم، لقد أخبرته أن أرأف الخلق بالخلق هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نبيهم أطهر من سحاب السماء صلى الله عليه وسلم، وأخرجوها آمنة مطمئنة معززة مكرمة تحمل الخير حتى أوصلوها إلى أبيها. فلماذا يقال ذلك؟ إذا أردتم الرحمة فديننا دين الرحمة، إذا أردتم حسن المعاملة فديننا دين حسن المعاملة، لكن لا تغيروا ديننا، لا تبدلوا ديننا، فإن من قال لا إله إلا الله في عصرنا لا بد أن يقر بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. عباد الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لم تتوفق في هذه الفصل حب الخير للغير، فمن يحب الخير للناس أيعرض عليهم الشر كل يوم؟ يعرض عليهم الإلحاد والشذوذ والخنا والزنا لا والله. إذا قلت عباد الله هذه الخصلة تحتاج إلى قلوب، قلوب نقية، وهي فعلا لا تتوفر إلا في قلب نقي، في قلب تقي، كما وصفه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فقلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله، هذا الحبر الحبر المعلم حبر الأمة، يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن كل الناس أو أن الناس كلهم قد علموا منها ما أعلم. يعرفوا اللي أنا عارف، ما فيش بقى اختراع براءة اختراع. لو كان ابن عباس في زماننا واكتشف مثلا علاج للكبد، والله ما باعه الناس، والله لجعله مشاعا لوجه الله عز وجل، وما تاجر بآلام المرضى. أين هذا الجيل وأين نحن منه؟ يقول وإني لا أسمع بالغيث المطر، حياتهم كلها كانت تقوم على المطر، ونحن لا نشعر بالنعمة التي نحن فيها، فنهدر المياه ونسد العربيات في الشارع ونغرق الشارع. نعم لا تحصى ولا تعد، لكننا لا نشعر بها. وعندما نقول الاقتصاد في الماء هذا من دين الله عز وجل، حروب القادمة ستكون على قطرة الماء. فأفيقوا عباد الله، ابن عباس رضي الله عنه يقول وإني لأسمع بالغيث، بالغيث يصيب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح وليس لي به سائمة. السائمة السوائم هي الدواب والبهائم عزكم الله التي ترعى الكلى والعشب بغير تكلفة. المطر ينزل، الأعشاب تطلع، الدواب ترعى وتأكل. ودي اللي فيها الزكاة، شرط في زكاة الدواب والبهائم أن تكون سائمة، زكاة الأنعام. بقول فأفرح، يعني ماليش هناك مصلحة ولا ليا فيها حاجة. لماذا تفرح يا ابن عباس؟ لأن الخير أصاب المسلمين في أي مكان. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصب على المسلمين الخير صبا صبا. هذا قلب ابن عباس، لذلك حق حق له أن يكون من أهل الإحسان الذين يحسن الله عليهم فيجعلهم من أهل الجنان، لا كقلب هؤلاء الثلاثة. وما أكثرهم في زماننا إلا من رحم الله، الذين حكى أمرهم الخطيب، من الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الماتع اسمه كتاب الجامع، حكى أمر ثلاثة من الناس جلسوا يتذاكرون الحسد. لن يحب لأخيه الخير إلا رجل خلا قلبه من الحسد. أمر معلوم، لذلك هي خصلة مش سهلة، مش سهلة فعلا، وتحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن يدعو الإنسان ربه أن يصلح له قلبه. يقول جلس ثلاثة يتذاكرون الحسد، فقال أولهم أما أنا فقد بلغ بي الحسد مبلغا استنارا. قال أني لا أحب أن أفعل بأحد خيرا قط، ما بحبش أعمل في حد خير خالص. فقال الثاني وأما أنا فقد بلغ بي الحسد مبلغا أنني لا أحب أن يعمل أحد بأحد خيرا قط. الله أكبر، لا يحب أن يعمل أحد بأحد خيرا قط. يعني ما يحبش أحد مسلم يساعد واحد فقير مثلا، أو واحد يغيث ملوك. الله أكبر. قال الثالث والله ما على الأرض خير منكما. يعني ده يعني مكبرهم في نظر أنتوا كويسين أوي. نعم. قال: وأما أنا فقد بلغ بي الحسد مبلغا أني لا أحب أن يعمل بي أحد خيرا قط. يعني ما أحبش حتى الخير لنفسي. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه ضربوا أروع المثل في هذه الخصلة، بل لقد جعلوها شعارا في الإسلام، أن الأمر قد ارتفع من حب الخير للغير إلى إيثار الغير على النفس لمرتبة أعلى. وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. كلنا يعلم لما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة وتركوا الديار والأموال والضيعات، تركوا كل شيء لله عز وجل وهاجروا من أجل دين الله، ما معهم شيء. استقبلهم أهل المدينة فقاسموهم الديار والأموال وكل شيء. فلما كان يوم النضير قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غنيمة غنائم، قال لهم صلى الله عليه وسلم، قال للأنصار اللي هم ضحوا كل حاجة: هذا مالي فلك نصفه، وهذا بيتي فلك نصفه، وانظر إلى زوجتي وزوجك إحداهن. قال للأنصار صلى الله عليه وسلم: إن شئتم غنيمة موجودة، غنيمة دنيا، إن شئتم قاسمتم المهاجرين، قسمتم معاهم، قاسمتم المهاجرين في أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم فلكم دياركم وأموالكم وليس لكم شيء من الغنيمة. ابن أبي خيرهم إيه؟ تقسموهم الديار والأموال، تقسموهم الغنيمة اللي موجودة. ما تقسمهم شيء يبقى ما تكونش شيء في الغنيمة وهي له للمهاجرين. اسمع رد الأنصار. فقال الأنصار: لا والله يا رسول الله، بل نقاسمهم أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة على أنفسنا ولا نشاركهم فيها. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصفهم الله فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، اسمع، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إيش تعبان؟ اشمعنا هم يعني واحنا لا؟ واللي يشوف حد يعني ربنا من عليه يقول القول الخبيثة. يدي الحلق اللي بلا ودان، ولا يحب أن ينزل الله عز وجل خيره على خلقه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كما يحبون أنفسهم. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عباد الله، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على ذلك، على حب الخير للغير، بل إن الأمر تعدى فوق ذلك. إلى درجة الإيثار، وهو تفضيل الغير على النفس. والإيثار مقابل الأثر التي يحاربها هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحارب الأثرة البغيضة. نعم، أحب غيره وفضلوا غيره على أنفسهم، لكن هنا لفت أن الإيثار الأحبة إنما يكون في أمور الدنيا، أما في القربات والطاعات فلا إيثار. بمعنى لو أن صلاة أقيمت مثلا وفي الصف الأول فرجة، فلا ينبغي أن أقول تفضل تفضل يا حاج، ولذا تفضل أنت شيخ تفضل، دي ما مش لها تفضل، دي ما مش لها إيثار. لا، بل هنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا، هنا أتسابق معك، هنا منافسك في فعل الطاعة في فعل الخير. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحرها. فالإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، مال متاع شيء هو دليل في إيثار. لكن في القربات في الطاعات يعلم فيه مثلا التأشيرة لعمرة، وأنا وأنت إما أن أقرب أنا إلى العمرة إما أن تخرج أنت، هنا تصير المنافسة، بل ونجري القرعة. وإذا خرجت أنت أرضى بما قسم الله وأحمد الله، لكن ما أقولكش اطلع أنت ولا لا، دي ما فيش فيها ايه؟ فيش فيها إيثار، فيش فيها إيثار. فإن أحد الصحابة رضي الله عنه قيثمة وابنه قد تقارع في غزوة أحد على ما أذكر، فكان الوالد يقول لولده: يا بني آثرني بها، يعني سيبني أنا أحفظك. فقال: يا أبت لو كان شيء غير الجنة لآثرتك به، لآثرتك به. وخرج الولد ومات، ومات ولقي ربه شهيدا بإذن الله. ثم خرج أبوه بعدها ومات ولحق الولد أبيه. لا إثارة في القرآن، لكن في الدنيا هو ده اللي وصله الصحابة رضي الله عنهم. فقد نافس عمر أبا بكر رضي الله عنه في الصدقة، وكلنا يعلم الخبر ولا داعي لإعادتي عليكم. لكن في أمور الدنيا الأمر أهون من ذلك يا أحبة، دنيا أكل وشرب ولبس ومتاع ومال، وكله زائل، وإن لم يزل عن الإنسان زال عنه الإنسان. كلنا يعرف قصة الخبر الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا ضيفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، وإني مجهود، مجهود يعني ميت من الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرسل لنسائه 9 أبيات يسألهن عن الطعام في عشاء الراجل الضيف تعلم. فكانت كل واحدة من زوجاته رضي الله عنه تقول: والله ما عندنا شيء يأكله ذو كبد رطبة. والأخرى تقول: والله ما عندنا إلا الماء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا؟ لا والله، أين كان ماله حتى يقال ليس في بيته إلا الماء؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من خبز الشعير 3 أيام، ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبعنا. الله وين؟ قالت: وإنما كان يؤثر على نفسه، بفضل غيره على نفسه، حتى بدا للناس فقيرا، وما كان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فعاد الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رحمه الله دعاء بالرحمة. فقام رجل قيل هو أبو طلحة الأنصاري أو غيره، وقال: أنا رسول الله. كنا نعرف القصة، وأنه يعني كأنما دخل إلى زوجه وأخبرها بخبر الضيف: هل عندنا طعام؟ قالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان. شيء يعني اشغلين بأي حاجة، فإذا جاء وقت العشاء فنوميهم، وإذا جاء الضيف فقومي كأنك تصلح السراج فأطفئي ولنجلس وكأننا نأكل مع الضيف حتى يأكل. كلنا نعرف القصة. وبات طاويين رضي الله عنهم جميعا، ولما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله الذي لم يعلم شيئا إلا عن طريق الوحي، قال: قد عجب الله من صنيعكم الليلة، من صنيعكم أي الرجل وامرأته، وكيف فضل هذا الضيف على نفسيهما وباتا طاويين بيتم الجوع. وهذا إنما هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين قوم أبي موسى، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا في الغزو يعني قل طعامهم وهم في طريقهم إلى الغزو، أو فني طعامهم، قال: أتوا أو جمعوا ما لديهم في ثوب واحد. يعني شوف بقى، اللي عنده 20 طن رز يحطهم في المكان ده، واللي عنده كوباية رز يحطها في المكان ده، واللي عنده حبيتين رز يحطهم برضه، واللي ما عندوش خالص يجي يقف مع الناس، ثم يقسمونه بينهم بالسوية. بالسوية زي بقول بالمثل البارد كده، المليان يكب على الفاضي، فيذهب الفقير إلى بيته يحمل من الطعام مثل ما يذهب الغني إلى بيته يحمل من الطعام. تراحم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنما إحنا نسأل الله السلامة، اللي يقول لك يستاهل إنكاره أو كذا أو غير ذلك أو أخاف على نعمة، نسأل الله العفو والعافية. عباد الله، إن جماعة من الطيبين من سلفنا الكرام قد اجتمعوا ومعهم بضع أرغفة من الخبز، لا تكفيهم طبعا، 5-6 معهم كل واحد رغيف، وهم 30 واحد مثلا أو 36 على الرواية. فماذا أرادوا عندما، ماذا فعلوا عندما أرادوا أن يأكلوا؟ قطعوا الغرفان، قطعوها ووضعوها في صحفة، ثم أطفأوا السراج، طفوا النور، ثم جلسوا يأكلون. خلاص كل واحد يعملون بيأكل. فلما انتهى الطعام أضيء السراج، فلما جاءوا ليرفعوا المائدة وجدوا الغرفان كما هي ولا واحد أكل. إيه اللي حصل؟ يؤثر كل واحد منهم أصحابه، يعني بعد بلاش أنا، هم اللي جنب يقول نفس الشعور، تخيل بلاش أنا، هم والتاني بلاش أنا، الستة وثلاثين كل واحد يقول بلاش أنا وهم أكلوا، لدرجة أن الطعام بقي كما هو رضي الله عنه. يشبه هذا ما فعل مع الصحابة عندما أودي لأحدهم رأس شاة، فلما أراد أن يعطيها لزوجته فقير لتطبخها تذكر، قال: إن أخي فلانا أعوج مني إليها وهو فقير معدم، فأرسلها إلي وسب نفسه وزوجته وأولاده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فذهبت إلى أخيه، فلما أخذها أخوه قال: إن أخي فلانا أعوج مني إليها. وهكذا يقول صاحب الرواية حتى تداولتها 7 أبيات، 7 أبيات، 7 بيوت، رأس الشاة لفت على 7، كل واحد يبعتها للتاني حتى وصلت إلى الأول. رجع تاني للأولان، أي قوم هؤلاء؟ إنما نحن نفسي نفسي كأن القيامة قد قامت. في أمور الدنيا بنتعامل مع بعضنا كأن القيامة آمن، لكن في أمور الآخرة ولا آمن ولا حاجة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ليس يا عم هتصلي، نصلي الوقت نصلي بعدين، إن شاء الله توب بكرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو عشنا مع بعض كأن القيامة قد قامت ما عصينا الله عز وجل في بعضنا البعض. عباد الله، الأمر خطير يحتاج إلى تنقيب في القلوب. إحنا للأسف الشديد، واحد منا الآن قبل أن يخرج إلى صلاة الجمعة لابس الشعرايه دي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ الهدوم تمام، جلابيه مكويه، البدله مكويه، القميص مكوي، تمام كده. هو جاي برضه الحذاء، بص على الحذاء، لا عليه شويه تراب، طلع المنديل، مسح، لمع الحذاء. تعمل كده ليه؟ لان الناس هتبصيلي، انا رايح في وسط ناس، انا هقعد في وسط قاعده، ما ينفعش يبقى منظري مش كويس. راعينا نظر الخلق، اما الذي ينظر اليه الرب فهو القلب. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. حدش فكر، شوف في تراب كده واقف يمسحه من الظهر. قضيه خطيره، قضيه متابعه امر القلب وحب الخير للغير، عمل من اعمال القلوب. لن يصل اليه العبد الا اذا علا في مرتبه الايمان، واذا فعله زاد ايمان. عباد الله، اختم بخبر حذيفه العدوي رضي الله عنه وهو يحكي في معركه اليرموك. يقول: ذهبت الى اليرموك واخذت معي ماء لارى ابن عم لي، فقلت: ان كان في الموتى مسحت وجهه، وان كان في الجرحى سقيته. قال: فذهبت ونظرت في القتلى والجرحى، فاذا به نائم يقول: فقلت له: اسقيت؟ قال: نعم. فلما اردت ان اسقيه اذا اخر بجواري يقول: فاشار الي ان اذهب اليه. قلت: اسقيت؟ قال: اذهب اليه. اسقيت؟ قال: فذهبت اليه فاذا به هشام رضي الله عنه. فقلت له: اسقيت؟ قال: نعم. فلما اردت ان اسقيه اذا برجل ثالث الى جواره يقول: لكن اذهب اليه. فذهبت الى الثالث فاذا به قد مات. فلما عدت الى هشام فاذا به قد مات. فلما عدت الى ابن عمي فاذا به قد مات. رحمه الله عليهم اجمعين. يؤثرون غيرهم على انفسهم ليس بالماء انما بالحياه، بالنفس. فاين نحن من هؤلاء يا عباد الله؟ نسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا واحسن ختامنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا وتولنا وارحمنا. ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر ارزاقنا وارخص اقواتنا واصلح حكامنا واجعل مصرنا وسائر بلاد المسلمين امنا امانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيش اهلها كدا كدا. اللهم اقر اعيننا بعز الاسلام ونصره المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك.